السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله عز وجل أن يكون عودا حميدا مقبولا طيبا بعد هذه الغيبة الطويلة. يعني هي جاءت يعني دون قصد من أحد، فنعتذر. الأسبوع الماضي كان هناك مشكلة في الغرفة ولم نتمكن من دخول في الوقت المحدد. يعني الغرفة اشتغلت بعدها بوقت يسير، بوقت طويل شوية، والبعض كان موجود ولكن طبعا كان قلة. فتوقفنا، اللي كان عنده بعض الأسئلة أجبنا عليها، وتوقفنا عن الشرح يعني حرصا على مصلحة الباقين في الحضور حتى لا يفوت أحد شيء إن شاء الله تعالى من الشرح. طبعا بفضل الله تعالى احنا وصلنا الى باب الافعال، وكما ذكرنا انه بالوصول الى باب الافعال يعتبر انتهينا من جزء كبير جدا من الاجروميه، وهو الجزء الخاص بالاصول التي يبنى عليها النحو. وعلى اساس هذا الجزء كل ما هو ات باذن الله جل هو تفريعات. احنا كما ذكرنا تحدثنا عن الكلمه وانواعها، تحدثنا عن علامات كل نوع منها، تحدثنا عن العلامات التي سنستخدمها في إعراب كل كلمة من الكلمات التي تمر علينا. ما بقي لنا إلا أن نعرف متى ترفع الكلمة، متى تنصب، متى تجزم، متى تجر، على حسب نوع الكلمة وموضعها وكعب الإعراب. يعني كده أصبح معانا بفضل الله تعالى معانا الأصول. هذه الأصول إن شاء الله نعتمد عليها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في ان احنا نفسر كل كلمه تاتي معنا. يعني خلاص احنا كما ذكرنا الجزء الباقي باب البناء ما يكونش موجود معنا بقوه الا في مواضع بسيطه جدا كامثله وليس كباب اساسي، لان كما ذكرنا ان باب البناء ليس فيه اشكال، لان الكلمه المبنيه يلزم اخرها حاله واحده فلا اشكال فيها. لكن الاشكال كله في الكلمه المعربه، واغلب اخطاء المتكلمين ايا كان كلامهم بيكون في جانب الاعراب، يرفع المنصوب او ينصب المرفوع او يجر المنصوب او يرفع المخفوض الى اخر هذه الحالات التي نجدها للاسف في كثير من الاوقات. يعني كما نعلم الخطيب اذا كان يخطب وكان مفوها وكانت خطبته رائعه لكن ينقصها التشكيل او الاعراب الصحيح، طبعا بيكون ضعف شديد جدا جدا في الخطبه، وكذلك في اي متكلم في اي باب من ابواب الكلام او اللقاء او غيرها. فالله سبحانه وتعالى يعني المعين الموفق فيما هو اتي ان شاء الله. يعني قبل ان نبدا في باب المرفوعات، طبعا احنا التقسيم اللي ماشي عليه ابن الروم هو تقسيم مشهور جدا عند كثير من النحاة، ان هو قسم ابواب النحو الى مرفوعات ومنصوبات و مخفوضات ومجزومات. يعني طبعا مجزوم خلاص مر معنا في الافعال مش هيمر معنا ثاني، وبقي المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات ان شاء الله. يعني سنعيش مع باذن الله جل بصوره ميسره ومبسطه باذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا ونكرر ان ما تبقى معنا ان شاء الله ايسر بكثير مما مضى، فان شاء الله لاتقن الجزء الماضي ان شاء الله يكون الامر يسير عليه. بدايه نعلق على الاختبار. طبعا كان في اختبار منذ اسبوعين تم تحميله على الموقع، وبفضل الله تعالى كثير من الاخوه والاخوات جزاهم الله خير شاركوا معنا في هذا الاختبار وارسلوه. بفضل الله تعالى الاختبارات كل الاجابات تقريبا اللي في الاختبارات بفضل الله تعالى صحيحه، مع يعني تعليقات طفيفه جدا على اجابه السؤال الثالث اللي هو الايه بتاع قوله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طبعا الإجابات تنوعت وكلها يدور في نطاق الإجابة الصحيحة. لذلك من باب إتمام الفائدة يعني حملنا يعني إن شاء الله بعد ما تنتهي الدورة هذا اليوم إن شاء الله، بعد ما ينتهي درس اليوم إن شاء الله ستجدوا على الموقع في ركن الأجرمية محمل إجابة أو إجابة نموذجية للسؤال الثالث من باب الإفادة، حتى يعني يعني من أراد أن يعرف الإجابة بصورة أفضل وأوضح يكون إن شاء الله الأمر ميسر له. وكما ذكرنا كل الإجابات الموجودة صحيحة وتدور في نطاق المطلوب، ولكن يعني زيادة فائدة وتأكيدا عليها قمنا بتحميل إجابة نموذجية للسؤال الثالث حتى يعني يهتدي به الجميع بإذن الله عز وجل وتوفيقه. برضو قبل أن نبدأ في الشرح نراجع سريعا كده مراجعة سريعة كما اعتدنا. بالنسبة ل الله يبارك فيكم جميعا، بالنسبة لي سريعا كده الفرق ما بين الاسم والفعل والحرف، الفرق بين الاسم والفعل والحرف، الاسم هو مدلة، ده طبعا كلام كان موجود في الاختبار ولكن احنا بنحاول نجيب من الاول كده مراجعة سريعة لان كل الاشياء القادمة تعتمد على الذي مضى. تمام، هذا مثال الاسم. طيب الاسم مدل على مسمى. طيب برضو مدل على معنى غير مصحوب بزمن. ممتاز. طيب الفعل ما دل على معنى مصحوب بزمن. ممتاز. والحرف ما دل على معنى في غيره. ممتاز. يبقى هذا الفرق ما بين الاسم والفعل والحرف. وكما ذكرنا في البدايه ان الفرق هذا مهم جدا من اجل ان نعرف انواع الاعراب التي نتكلم عنها. والابواب القادمه في مجملها تتعلق بالاسماء. يعني الابواب القادمه سواء في المرفوعات او في المنصوبات او في المجرورات كلها ستدور في نطاق الاسماء، لان كما ذكرنا هو ابن اجروم لخص الافعال في الباب الذي سماه بالافعال، تحدثنا عنه في اخر محاضره. وقلنا انه لن يتعرض للافعال مره اخرى، هو يعني يتحدث عن الماضي والمضارع والامر وحالات اعراب المضارع وحالات بناء الامر والماضي، وتحدثنا عن ذلك بشيء من تفصيل دون طالب. فلذلك الافعال لم تاتي معه كثيرا، وانما التركيز هيكون على الاسماء. الاسم ما دل على معنى غير مصحوب بالزمن علشان نبين. طيب الاسماء قلنا لها علامات سريعا، علامات تدل على الاسماء. الخفض دخول ال. ممتاز. والتنوين وحروف الجر. ممتازين، بارك الله فيكم. يبقى هذه علامات يتبين بها الاسماء. طيب باعتبار ان احنا نبدا في المرفوعات فنريد ان نتذاكر معا العلامات التي ترفع بها الاسماء. ما هي العلامه الأصلية؟ طبعا ما مذكور من علامات الأسماء الإسناد، بارك الله فيكم، ذكرنا هذه من أهم علامات ولم يتعرض لها ابن أجروم، ولكن أشار إليها في تعريف الكلام لما قال اللفظ المركب المفيد الوضع. فكلمة المركب يقصد بها التركيب الإسنادي، ولذلك لم يعد التركيز عليها، بارك الله فيكم. نعم، يبقى قلنا العلامة الأصلية التي يرفع بها الاسم هي الضمة. طيب العلامات الفرعية، كم علامة فرعية يرفع بها الأسماء؟ ترفع بها الأسماء أربع، ما هي؟ الواو والألف والنون. يبقى قلنا كلها أربعة باعتبار الضمة. نحذف الضمة باعتبار علامة أصلية، نقرأ علامة فرعية ثلاثة وهي الألف والواو والنون. الألف بماذا أو ما هي الكلمات التي ترفع بالألف؟ ما هي الكلمات التي ترفع بالالف؟ المثنى فقط. ممتاز. طيب ما هي الكلمات اللي ترفع بالواو؟ جمع المذكر السالم. والأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وأخوك وحموك وذو، بارك الله فيكم جميعا. طيب ال ال النون، ما هي الكلمات التي ترفع بالنون؟ أو بمعنى أصح بثبوت النون. الأفعال الخمسة، وكما ذكرنا أن الحديث عن الأفعال فيما هو آت يعني سيكون قليل، ليس هو مركز الحديث، وإنما التركيز فيما هو آت إن شاء الله على الأسماء بتوفيق الله عز وجل. يعني هذه يعني حاولنا بقدر الإمكان نراجع على الأجزاء اللي تتعلق إن شاء الله بالجزء اللي إحنا بنشرحه ده. إحنا النهارده تركيزنا يكون على باب مرفوعات الأسماء والله سبحانه وتعالى يقول ابن أجرم باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. طبعا هنا ذكر سبع أنواع من المرفوعات، وهي أول واحد الفاعل، ثاني واحد المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثالث واحد المبتدأ، رابع واحد خبره، خامس واحد اسم كان وأخواتها، سادس واحد خبر إن وأخواتها، والسابع هو التابع للمرفوع. وقسم التابع إلى نعت وعطف وتوكيد وبدل، وسوف يأتي الحديث عنه. ولكن قبل أن نتحدث عنهم نبين أن الستة الأول اللي هي الفاعل والمفعول الذي يسمى فاعل لم يسمى فاعله، وهنعرفه ان شاء الله ما هو، والمبتدأ وهو الخبر واسم كان وخبر ان، هذه ترفع بذاتها، يعني هذه الاشياء هي في الاصل ايه؟ في الاصل مرفوعه. اما التابع للمرفوع اللي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل، فهذه الاشياء ليست مرفوعه على الاصل، وانما هي تتبع ما قبلها، فاذا جاء قبلها مرفوع تكون مرفوعه، واذا جاء قبلها منصوب تكون منصوبه، واذا جاء قبلها مجرور تكون مجهورة، اللي يعرف الإعراب أنها تعرف بالتبعية أي تتبع ما قبلها. يبقى هذا بالنسبة للمرفوعات، وهي ويبدأ التفصيل لكل واحد. المرفوعات في اللغة العربية كلها تنحصر في هذه السبعة المذكورة باعتبار أن التابع كلها يعني تندرج تحت نوع واحد، فكل هذه كلها كل المرفوعات تنحصر في هذه السبعة المذكورة ولا تخرج عنها. وهنبدأ الحديث عن باب الفاعل. يقول ابن أجرون باب الفاعل، طبعا سوف نرى في المهوآت انه في كل باب يذكر تعريف، وبعد التعريف يبدا يمثل لكل صنف او لكل نوع من هذه الانواع كما سنرى بصوره مختصره وميسره باذن الله عز وجل. فقال باب الفاعل: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذا ما ذكره إن شاء الله نفصله بأمر يسير. ما هو الفاعل؟ وطبعا هنا ذكر أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني ألخصه كده بصورة بسيطة. إذا أعرف الفاعل هجد كلمة مرفوعة في الجملة، وهذه الكلمة قبلها فعل يتعلق بها، أو هذا الفعل هو الذي قام به هذا الفاعل أو اتصف به هذا الفاعل. لذلك في تعريف ميسر جدا العلماء كانوا يذكرونه عن الفاعل، قالوا أن الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل او تعلق به، الاسم الذي قام به الفعل او تعلق به، يعني الذي قام بالفعل او تعلق به. يعني مثلا ذهب محمد، من الذي قام بالذهاب؟ هو محمد. اذا فمحمد هو الفاعل لهذا الفعل. عندما اقول مرفوع يبين لنا انك الفاعل تعرفه داخل الكلام عن طريق انك تجد كلمه مرفوعه، هذه الكلمه يعني يذكر قبلها فعل، هذا الفعل يتعلق بها. وهذه الجمله من اكبر الدلائل التي تدل ان ابن اج الروم لم يلتزم منهج الكوفيين في الاجروميه. احنا ذكرنا قبل ذلك انه ذكر الخفض، والخفض هذا من مصطلحات الكوفيين، ولذلك قال بعض العلماء ان مذهبه كوفي. ولكن هنا ياتي فيقول ان الفاعل يذكر قبله فعله، وهذا مثل البصريين، البصريين يروا ان الفعل لا يتاخر ابدا عن الفاعل، وانما اذا قلنا محمد قام، هذا راي البصريين، لو قلنا محمد قام فمحمد مبتدا وقام جمله فعليه خبر للمبتدا كما سنرى بعد ذلك ان شاء الله، لكن لا يرون ان الفعل يتاخر عن الفاعل. اما الكوفيون يرون ان محمد قام ان محمد فاعل وقام فعل متاخر لا اشكال. فالشاهد ان ابن جرون بحث عن الايسر سواء في مدرسه الكوفه او مدرسه البصره وبدا يعرضه لطلبه وطلب العلم. اذا الخلاصه ان الفعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، اذا اسم مرفوع وهذا الاسم قبله فعل يتعلق به او يبين ما قام به هذا الفعل. وبدا يقسم، طبعا الامثله عليه كثير، مثلا قد افلح المؤمنون، فالمؤمنون هنا فاعل للفعل ايه؟ للفعل افلح، وهكذا. فبدأ يقسم هذا الفاعل، وهذا التقسيم يعني يا ريت نخلي بالنا منه كويس، لان كل المرفوعات اللي هتاتي معنا تقريبا نفس التقسيم هيعاد فيها. قال وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. يعني الفاعل ممكن يكون ظاهر، زي ما مثلا جاء محمد، هذا ظاهر. وقد يكون مضمر، يعني على هيئه ضمير. والضمير، الضمير هو كل ما دل على تكلم او خطاب او غيبه، وسنبينه ان شاء الله يعني بعد دقائق بشيء من التفصيل. فهو هنا بيقول، هنا بيقول ان الفعل كما قلنا قسمان، ظاهر ومضمر. بدا يعطي امثله للظاهر، وطبعا الظاهر خلاص يشمل كل انواع الاسماء التي مرت بنا. يعني اخذنا اسماء كثيره، اخذنا الكنوائي، اخذنا الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، المثنى، الاسماء الخمسه، دي كلها انواع للاسماء. كل هذه انواع ايه؟ انواع الاسماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذه انواع للاسماء كلها تاتي فاعلا، يعني ممكن تاتي في محل فاعل. يعني على سبيل الامثله، الامثله اللي هو ذكرها واستدل بها، قال ايه؟ قام زيد، زيد هنا ايه؟ مفردة. ويقوم زيد، جرى مرة بالماضي ومرة بالمضارع، يبين ان يعني قد يكون الفعل ماضيا وقد يكون الفعل مضارع، ولم يمثل للامر، ولم يمثل للامر، لان الامر فاعله دائما يكون مضمر كما سنرى ان شاء الله. فهو مثل للماضي ومثل ليه؟ ومثل للمضارع. فقال قام زيد ويقوم زيد، هذا المفرد. قام الزيدان ويقوم الزيدان، هذا المثنى. قام الزيدون ويقوم الزيدون، هذا الجمع المذكر السالم. قام اخوك ويقوم اخوك، هذا ايه؟ هذا من الاسماء الخمسه. لماذا ذكر؟ حتى يذكرنا، لماذا ذكر هذه الامثله؟ ليذكرنا بعلامات الاعراب حتى لا ننساها. يعني اذا قلنا مثلا قام زيد واردنا ان نعرب كده، خلاص انت بقى ندخل تطبيق عملي في الاعراب. اذا اردنا ان نعرب زيد هنعرفها ايه؟ انه قام زيد. زيد تبقى ايه؟ طبعا هنقول انها فاعل. طيب فاعل بس؟ طبعا ما ينفعش اكتفي بكده، لازم ابين علامه الاعراب. فاعل مرفوع، فاعل دايما مرفوع. طب علامه رفعه ايه؟ علامه رفعه ايه؟ الضمه. لماذا؟ لانه مفرد. طيب تمام، بارك الله فيكم. طب اذا قلنا قام الزيدان، برضه نفس الكلام، الزيدان فاعل مرفوع، ولكن المره دي علامه رفعه هتكون ايه؟ الالف، لانه مثنى. بارك الله فيكم. كذلك لما اقول قام الزيدون، قام الزيدون، الزيدون هنا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو، لانه جمع مذكر سالم. جامع لازم نحدد جامع سالم لا تكفي، جامع مذكر سالم. فهذا بالنسبه لقوله قام زيدون وقام زيدان. لما نقول قام اخوك او قام ابوك، طبعا هنا برضو هيكون علامه الرفع. الواو لانه من لانه من الاسماء الخمسه. طيب يعني لماذا لم يذكر جمع التكسير ولماذا لم يذكر جمع المؤنث السالم؟ لانه في حاله الرفع هم تابعون للمفرد. يعني كما ذكرنا لما نقول قام الطلاب مرفوع علامة رفع الضمة، قامت الطالبات برضو مرفوع علامة رفع الضمة. فلذلك يعني لا إشكال لا إشكال فيها. وفي بعض النسخ في ذكرت أمثلة أكثر من ذلك، تجدونها عندكم في الهوامش في النسخة المعتمدة اللي احنا حملناها على الموقع. هتجدوا في الهوامش بعض الكلمات أو الأمثلة المذكورة في نسخ أخرى. لذلك ان شاء الله برضو هذه الامثله تراعى وتقرا. ننتقل للنوع الثاني وهو المضمر. والمضمر هو طبعا بيقول 12، يعني 12 نوع. هلخصهم بكلام بسيط جدا، ان جميع الضمائر اينما وجدت لا تخرج عن هذا التقسيم الذي سنذكره، وهو تقسيمها 12 تقسيما او 12 نوعا. كما ذكرنا منذ قليل، ما هو الضمير؟ الضمير هو ما دل على تكلم او خطاب او غيبه. هو ما تكلم وهو ما دل على تكلم او خطاب او غيبه. طيب التكلم، احتمالات التكلم كم احتمال؟ احتمالات التكلم في اللغه العربيه كلها تنحصر في احتمالين فقط، ان يكون المتكلم مفرد او جمع. يبقى المتكلم في اللغه العربيه اما مفرد واما جمع. لأن المفرد سواء مذكر أو مؤنث لما يتكلم يقول إيه؟ أنا. يعني الرجل عندما يتكلم يقول أنا، والمرأة كذلك عندما تتكلم تقول إيه؟ أنا. إذا المتكلم المفرد له علامة ضمير مثل أنا. وكذلك المتكلم الجمع، طبعا واحد يقول طب ما في مثنى، لا، اللغة العربية المتكلم ليس له مثنى. لو اثنين بيتكلموا بصفة إيه؟ بصيغة الجمع. يعني لو اثنين بيتكلموا يقولون إيه؟ نحن ذهبنا إلى المدرسة مثلا. المتكلم في اللغة العربية لا يخرج عن هذين التقسيمين، إما مفرد سواء مذكر أو مؤنث، وإما جمع سواء بقى مثنى سواء جمع سواء مؤنث سواء مذكر، كله ينحصر في هذا كده. يبقى إذا عندي ضمائر من حيث التكلم كم نوع؟ نوعين فقط، مفرد وجمع. طيب من حيث الخطاب، لو أنا بخاطب حد قدامي كم نوع؟ خمس انواع. ايه هما؟ يا اما بخاطب مفرد مذكر، يا اما بخاطب مفرد مؤنث، يا اما بخاطب مثنى، والمثنى يستوي فيه المذكر والمؤنث. يعني لو بكلم رجلين اقول ايه؟ اقول اذهبا. ولو بكلم امراتين ايضا هقول ايه؟ اذهبا، لا فارق بينهما. يبقى المثنى يستوي فيه المذكر والمؤنث. واما جمع مذكر واما جمع مؤنث. يعني على سبيل المثال لما اقول لما بخاطب مجموعه اقول ايه؟ اقول مثلا ضربت، ادي مذكر مفرد مذكر، او ضربتي ده مفرد مؤنث، او ضربتما ده مثنى سواء مذكر او مؤنث، او ضربتم هذا جمع مذكر، او ضربتن هذا جمع مؤنث. اذا الخطاب في اللغه العربيه ينحصر في خمسه انواع: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى والمثنى واحد فيهما، وجمع مذكر وجمع مؤنث. نفس التقسيمات الخمسة تماما تكون فين؟ تكون في الغائب. نفس التقسيمات الخمسة تكون فين؟ تكون في الغائب. أقول إيه؟ أقول في الغائب نفس الكلام: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى، جمع مذكر، جمع مؤنث. لذلك هو مثل قال ايه في الامثله؟ قال ضرب، يعني ضرب هو، يبقى هذا مفرد مذكر. ضربت يعني ضربت هي، هذه مفرد مؤنث. ضرب مثنى سواء مذكر او مؤنث. وضربوا، طبعا واحد يقول في المؤنث اقول ضربتا، ماشي ضربتا التاء خاصه بالتانيث لكن ليس الضمير، ولكن الضمير عندي اللي هو ايه؟ الالف، هو واحد للاثنين. ضربوا هذا جمع مذكر وضربنا هذا جمع ايه؟ هذا جمع مؤنث. يبقى هذه خلاصه الضمائر. اي ما تاتي توزيع الضمائر عندنا في اللغه العربيه، سواء ضمائر رفع او ضمائر نصب، سواء ضمائر متصله او ضمائر منفصله، هعلق عليهم سريعا. ضمير منفصل يعني غير وحدي، زي الضمائر المذكوره امامكم، الامثله التي يذكرها الاخوه والاخوات، زي انت وهو وانا ونحن، هذه منفصله، تاتي منفصله وحدها لا تتصل بغيرها. اما الضمير المتصل فيتصل بغيره، زي ضربت هذا ضمير متصل، ضربنا هذا ضمير متصل. فسواء الضمائر المتصل او الضمائر المنفصله او ضمائر الرفع، كل اللي احنا ذكرناه رفع، او ضمائر النص زي مثلا اياك، زي ضربه، ولكن طبعا احنا بنتكلم في باب الرفع، فعشان كده دي لا ما بنتحدثش عن، لا نتحدث عن النص، ولكن علشان بس ما عندنا احاطه بالضمائر. الضمائر في كل انواعها وفي كل حالاتها لا تخرج في التقسيم عن هذه الانواع الاثنى عشر. نعيدهم سريعا، المتكلم كان اثنين مفرد وجمع خلاص، المخاطب خمسه، مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى جمع مذكر جمع مؤنث، الغائب نفس الكلام، مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى جمع مذكر جمع مؤنث. هذه مجرد تقسيمات، ولكن في الاعراب الكل واحد. يعني ايه الكل واحد؟ يعني بقول ضربت، اقول التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. خلي بالكم احنا ما بنقولش التاء فاعل، بنقول التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. ضربنا قلنا ضمير رفع مبني في محل رفع فاعل. ضربت ضمير مبني في محل رفع فاعل. ضربت ضمير مبني في محل رفع فاعل الى اخر الضمائر. ضرب الفعل هنا مستتر، تقديره هو. يعني ايه مستتر؟ في بعض الاوقات الفعل ما بيظهرش قدامي في الكلام، يعني ممكن يبقى مخفي، زي ما نقول مثلا كده استقم، لما ذكرناها قبل ذلك قلنا استقم، فين الفعل في استقم؟ الفعل في استقم احنا قلنا لا يوجد فعل في اللغه العربيه الا وله فاعل. طب فين الفاعل في استقم؟ اين الفاعل في استقم؟ مستتر تقديره. تقديره انت، كيف عرفنا؟ من خير السياق، من خير الكلام، بارك الله فيكم جميعا. يبقى اذا الفاعل اما ان هو يكون ظاهر واما يكون مضمر. الظاهر ذكرنا له قلنا كما ياتي جمع مذكر سالم، ياتي مثنى، ياتي مفرد، ياتي جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، ما في مشكله. لكن على حسب الكلمه اللي ياتي هتحدد فقط هي علامه الاعراب، هل هو مرفوع بالواو، مرفوع بالضمه، مرفوع بالالف، الى اخر هذه الانواع. طيب اذا جاء ضميرا، قلنا اذا جاء ضميرا لا يخرج ابدا عن التوزيعه اللي احنا وزعناها ال 12 توزيعه، سواء كان ظاهر زي ضربت، هذا ضمير ظاهر شايفه قدامي، او كان ضمير مستتر زي ضرب، اي ضرب ايه؟ اي ضرب هو، هذا ضمير مستتر لا يظهر معي في الكلام، وانما يعني يفهم من خلال السياق، لانه لا يوجد فعل الا ومعه فعل. اذا لم اجد الفعل امامي في الجمله ظاهرا، سواء كان اسم ظاهر او كان ضمير، لو ما وجدتوش امامي في الجمله بعرف على طول ان هذا فعل ايه؟ فعل مستتر. وله تفصيلات يعني ان شاء الله تاتي معنا في مراحل متقدمه، ولكن يعني هذا ما يكفينا بالنسبه للفعل. طيب هل هناك اي اشكال بالنسبه للفعل قبل ان ننتقل الى الذي بعده؟ يعني لا نريد ان نترك بابا دون ان شاء الله يكون فهم فيما ذكرنا. هل الفعل في اي اشكال او اي استفسار متعلق بالفعل؟ بارك الله فيكم جميعا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا بالنسبة للفاعل. بالنسبة للباب الثاني الذي بعده، وهو كما قال المؤلف هو المفعول الذي لم يسمى فاعلا، وبصيغة أخرى هو المبني للمفعول، وبصيغة ثالثة هو المبني للمجهول، كلها مسميات لشيء واحد. كلها مسميات لشيء واحد. المفعول الذي لم يسمى فاعله هو المبني المجهول، هو المبني المفعول، كل هذه تعريفات واحدة، وإن كان أولاها وأفضلها المبني للمفعول، أولاها وأفضلها المبني المفعول. ولكن المصنف يعني يختار دائما الأيسر. هو من خلال التعريف عرفني إيه هو نائب الفاعل، أو عرفني إيه هو المبني المفعول. فبقول المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني جملة كان فيها فعل وفاعل ومفعول وفجاه لقيت الفاعل اختفى، مش ملوش وجود، واللي حل محله ايه؟ المفعول. لما اقول مثلا كافأ المعلم الطالب، كافأ ده فعل ماضي، المعلم فاعل مفعول رفع الضمه. احنا طبعا بدانا نعرف في النطاق اللي احنا اخذناه، احنا كما ذكرنا قبل ذلك لا نتطرق للاعراب الا اذا كنا اخذنا هذا الاعراب حتى لا نشوش او لا نتشتت. فقلنا قام كافأ فعل ماضي مبني على الفتح، من الاصل في الفعل الماضي مبني على الفتح. المعلم فاعل مرفوع على رفع الضمه لانه مفرد. التلميذة او الطالبه ده مفعول به وسوف ياتي ان شاء الله. طيب فحذف الفاعل فاصبحت الجمله كوفئ الطالب، كوفئ الطالب. كوفئ الطالب هنا هل الطالب في الحقيقه هو فاعل؟ طبعا لا، الطالب مش فاعل لان الطالب لم يقم بالمكافاه وانما وقعت المكافاه عليه. ولكن ما حدث ان الفاعل حذف، والفاعل قد يحذف لاسباب كثيره، اما لعدم الاهتمام به او لمعرفته معروف مش محتاج ان انا اعرفه، او للخوف منه، او غيره من الاسباب. يعني حذف الفاعل او يعني يحل محل المفعول له اسباب كثيره تعرف من خلال السياق. فاذا لما قلت كافأ المعلم الطالب كانت جمله كامله اركان، لما حذفت الفاعل وحل المفعول مكانه فقلت كوفئ الطالب صار الطالب يحمل نفس احكام الفاعل. يعني يحمل نفس احكام الفاعل؟ الفاعل يحمل تفاعل من فاعل مرفوع، خلاص هيصير هنا المفعول به لما يقع موقع الفاعل هيصبح ايه؟ زي ما بنسميه احنا نائب فاعل. يعني نائب فاعل يعني نائب عن الفاعل، اخذ مكانه واخذ اعرابه واخذ حكمه، فاصبح هذا اصبح هذا الفاعل المفعول هو ايه؟ هو محل الفاعل حكما واعرابا. فنقول مثلا كوفي الطالب كما ذكرنا في المثال. هنا ابن اجرون يعرفه بتعريف بسيط جدا، تقريبا نفس تعريف السابق للفاعل مع فرق بسيط. قال الاسم المرفوع، وكما قلنا قوله المرفوع هذا ليس من باب التعريف وانما من باب التوصيف. مفترض ان انا لما اجي اعرف شيء يعني انا عاوز اعرف الفعل عشان اصل في النهايه ان انا ارفعه، فالرفع هذا نتيجه وليس ايه؟ وليس سببا. ولكن هو انا بيذكره زي ما قلنا توصيف، هو بيوصف لي الكلمه عشان يبقى سهل جدا اتوصل اليها من خلال الكلام. فبنقول الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. يعني هو مفترض الاسم ده مش فاعل، ولكن هو الفاعل لم يذكر، فحل هذا ايه؟ حل هذا المفعول مكانه. فقال الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، طبعا واضح سواء الفاعل او نائب الفاعل ان كلاهما اسم. احنا اتفقنا كل ما هو اتي معنا ان شاء الله يتعلق بالاسماء وليس بالافعال. الفاعل لا يكون الا اسما، ونائب الفاعل او الاسم الذي لم يسمى فاعله او المفعول الذي لم يسمى فاعله كذلك لا يكون الا ايه؟ الا اسما. لا ينفع ابدا، يعني ما ينفعش حد واحد يجي وصف كلام يقف على فعل ويقول هذا الفعل فاعل، لا يجوز ابدا، وانما يجب ان يكون ايه؟ اسما. يبقى الاسم المرفوع الذي يذكر معه فاعله. بدا هنا بقى يبين امر جميل جدا، وان كان هذا الامر لا علاقه يعني وليس متعلق بالنحو وانه متعلق بالصرف، ولكن هو ذكره تيسيرا على طالب العلم على المبدا اللي هو ماشي معاه عليه في الاجرميه كلها. فقال ايه؟ فان كان الفعل ماضيا ضم اوله، طبعا هذه اجزاء خاصه بعلم الصرف، ولكن علاقتها بباب الفاعل مهمه جدا، بباب نائب الفاعل، لانه لا يعرف نائب الفاعل الا عن طريق هيئه الفعل التي قبله. فيقول ايه؟ ازاي اعرف نائب الفاعل؟ الفعل اللي قبليه بيبقى شكله ازاي؟ قال: فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره. يعني نقول مثلا قرأ، اول حرف في قرأ ايه؟ القاف. اول حرف في قرأ القاف، والحرف قبل الاخير هو فعل ثلاثي، يبقى الحرف قبل الاخير هو ايه؟ الراء. فلما اقول قرأ لما اجي ابنيه من مبني المجهول، من غرم او مبني المفعول، طالما هحول اشيل الفاعل واحط مكانه المفعول لازم الفعل يتغير والا المعنى يفسد. يعني لو قلت مثلا المثال اللي ذكرناه منذ قليل كافأ المعلم الطالب، شلت المعلم قلت كافأ الطالب، هل المعنى يكون صحيح؟ طبعا المعنى يكون خاطئ، لازم اغير في هيئه الفعل علشان المعنى يكون ايه؟ صحيح. فهعمل ايه؟ هضم الاول وهكسر ما قبل الاخر، فقرأ هتصبح ايه؟ قورئ، قورئ، فضميت الاول وكسرت ما قبل الاخر. المثال اللي ذكرناه منذ قليل كافأ هتبقى ايه؟ كو في آ، ضميت الاول اللي هو كاف وكسرت ما قبل الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو الفاء. لما اقول مثلا استخرج استخرج المهندسون البترول، وحذفت قيمة المهندسون وضعت قيمة البترول مكانها، أقول إيه؟ استخرج البترول، هضم الأول وهكسر إيه؟ وهكسر ما قبل الآخر. وطبعا الأفعال السداسية زي استخرج بضم فيها الأول، طبعا دي إضافة ولم يذكرها، هو قال ضم الأول، ولكن هو ضم الأول بيتبعه في الفعل السداسي ضم الثالث، بيتبعه تلقائيا في السداسي ضم الثالث. لما أقول استغفر العبد الله أقول إيه؟ استغفر الله، استغفر أحد الناس استغفره، فأقول استغفر، يبقى هنا في بضم الأول اللي هو همزة الوصل عند البدء بها، وكذلك بضم الثالث اللي هو إيه؟ التاء. وكذلك برضو الخماسي بضم فيه الأول وبيتبعه في الضم الثاني، وهذا يأتي تلقائيا، مجرد ما تضم الأول هتجد الفعل استقام معك بصورة تلقائية. يعني لما أقول مثلا تعلم، تعلم، أو أردت أن أبني، أقول مثلا تعلم الطالب النحو، أقول تعلم النحو. أنا عملت إيه؟ القاعدة بضم الأول وأكسر ما قبل الآخر، تو وبعدين مكسر ما قبل الآخر لو تعلم، ولكن في الخماسي كما قلنا بيتبعه ضم الثاني. يبقى خلاصة القاعدة بالنسبة للماضي إن ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. إذا كان خماسيا نضم الأول ويتبعه ضم الثاني وكسر ما قبل الآخر، إذا كان سداسيا نضم الأول ويتبعه كسر الثالث، وكذلك يتبعه عذرا ضم الثالث ونكسر ما قبل الآخر. فهذا بالنسبة للفعل الماضي. تمام. المضارع، المضارع قال يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يعني نقول مثلا كده يعلم، يعلم المؤمن الحق، يعلم، يعلم المؤمن الحق. لما نيجي لابنها للمجهول هعمل ايه؟ اول شيء هحذف المؤمن، يعني طالما هجيب نائب فاعل لازم احذف الفاعل، هحذف المؤمن واضع مكانها ايه؟ الحق. طبعا الحق توضع مكانها ترفع. طيب الفعل اللي هو يعلم هبقى كما هو؟ طبعا لا، وانما حوله مبني المجهول. كيف احول مبني المجهول؟ هضم اوله وهعمل ايه؟ مش هكسر بقى، لا هفتح ما قبل اخره، اقول يعلم الحق، يعلم الحق، يبقى ضميت الاول وايه؟ وفتحت ما قبل ايه؟ ما قبل الاخر. يبقى دي بس زياده اللي خاصه بي، يعني زي ما كما قلنا نائب الفاعل، ما هو معنى نائب فاعل يعني ايه؟ يعني هو حل محل الفاعل، خد نفس احكامه. اللي جاني عندي بس هو تغيير هيئه الفعل، الفعل مع نائب الفاعل او مع المفعول الذي لم يسمى فاعله او مع المبني المعلوم، كل هذه المسميات. الفعل بيكون ماله؟ بيكون في الماضي يضم اوله ويكسر ما قبل اخره، وفي المضارع يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. يبقى هذا بالنسبه له. طب نكمل، هنجد نفس الكلام اللي ذكر في الفاعل تماما. ايه هو نفس الكلام؟ قال وهو على قسمين، نفس الكلام، ظاهر ومضمر، ظاهر وايه؟ ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب، خلي بالنا من الافعال، ما جابش بقى افعال ضرب، لا ده بدا يغير في الافعال. قال ضرب، ضرب زيد ويضرب زيد، جاب مره ماضي، الاحظ ايه؟ ضم او ضم اوله وكسر ما قبل اخره. طب يضرب، الاحظ ضم اوله وفتح ما قبل اخره. واكرم عمرو، واكرم الهمزه مضمومه والراء مكسوره، ضم اوله وكسر ما قبل اخره لانه ماضي. ويكرم عمرو، ضم اوله وفتح ما قبل اخره لانه ايه؟ مضارع. وطبعا لم يكسر في الامثله، لان خلاص الامثله مرت معنا، لا حاجه الى ايه؟ الى اعاده ذكرها. والمضمر 12، والاثنى عشر كما ايه؟ كما مرت معنا نفس التقسيمات. اقول ضربت، ضربنا، ادي كده اثنين متكلم. طب نشوف بقى المخاطب، ضربت ادي مفرد مذكر، ضربتي ادي مفرد مؤنث، ضربتما ادي مثنى، ضربتم ادي جمع مذكر، ضربتن ادي جمع مؤنث، يبقى خمسه في المخاطب. طب في الغائب ضرب، يعني ضرب هو فاعل مستتر، ادي مفرد مذكر، ضربت اي ضربت هي، طبعا تاء التانيث ليست فاعل، تاء التانيث ليس لها محل من الاعراب، وانما الفاعل المستتر تفضيله هي، ضربت هي فاعل مستتر، ضرب مثنى سواء مذكر او مؤنث زي ضربتا. الجمع المذكر ضربوا الواو فاعل، او الجمع المؤنث ضربنا نون النسوه فاعل. يبقى دي ما يتعلق بنائب الفاعل او المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا ايضا باب اخر من ابواب المرفوعات كما ذكرنا في الفاعل. هل من اشكال او هل من زياده توضيح يتعلق بنائب الفاعل؟ بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم، اكرمكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اللي ذكرنا فيها ليس تعريفات وانما مصطلحات، مصطلحات العلماء ذكروها. قلنا يسمى نائب فاعل ويسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله، ويسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله، ويسمى المبني للمفعول، المبني للمفعول. هذا بالنسبه للفعل. يبقى قلنا يسمى مبني، المبني المفعول او النائب عن الفاعل او المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذه كلها مصطلحات ليست تعريفات انما مصطلحات تدل على شيء واحد وهو المشهور بيننا بكلمة او باسم نائب الفاعل. هل من استفسارات اخرى؟ بارك الله فيكم. حفظكم الله. طيب ندخل على الباب التالي من ابواب المرفوعات وهو باب المبتدأ والخبر. طبعا هنلاحظ طبعا يعني في بعض المؤلفات الاخرى في النحو يدرس النحو بصوره ثانيه، يقول يقسم الى جمله اسميه واحكامها وجمله فعليه واحكامها. اذا قلنا البابين اللي احنا ذكرناهم، باب الفاعل ونائب الفاعل، يندرجوا تحت الجمله الاسميه ام الجمله الفعليه؟ هذا سؤال. الجمله الفعليه، بارك الله فيكم جميعا. لماذا؟ لانها كلها تبدا بافعال، الجمله اذا بدات بفعل وقامت على فعل فهذه جملة فعلية، أما إذا بدأت باسم فهي جملة اسمية. هذا بالنسبة للجزء المضى. طبعا الجزء المضى هذا يتعلق بالجملة الفعلية، المبتدأ والخبر هذا بداية كلام عن الجملة الاسمية. طبعا احنا لا احنا في منهجية ابن أجر الروم وهذه منهجية كثير من النحاة، لا يتحدث عن تقسيمها من حيث الفعلية الاسمية، وإنما يتحدث كل ما يهمنا ما هي الأسماء التي ترفع، ما هي الأسماء التي تنصب، ما هي الأسماء التي تجر، هذا لما نتحدث عنه. فهنا المبتدأ والخبر من الأسماء المرفوعة. هو قال المبتدأ هو الاسم المرفوع، وكما اتفقنا أن قوله المرفوع هذا توصيف له وليس من باب التعريف. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. يعني إيه العاري عن العوامل اللفظية؟ المبتدأ يأتي في أول الجملة ليس هناك عامل يؤثر فيه. يعني خلاص أقول مثلا محمد مجتهد، أنا لما قلت مثلا جاء محمد وقلت محمد فاعل، إيه العامل في محمد؟ إيه العامل؟ يعني إيه اللي خلى محمد يترفع؟ اللي خلى محمد يترفع الفعل اللي قبله، يبقى هنا في عامل، العامل هو المؤثر. الفعل هنا جاء هو اللي أثر في محمد جعلها مرفوعة، بارك الله فيكم. لكن لما أقول محمد مجتهد، إيه اللي خلى محمد مرفوعة؟ إيه اللي خلى محمد مرفوعة؟ ما فيش أي شيء قبل محمد. عامل معناه بارك الله فيكم، عامل معناه هذا اللي هو الابتداء، بارك الله فيكم، العامل ده اللي هو الابتداء، مجرد اني بدات به الكلام هذا عد عاملا معنويا، فصار هذا الاسم مرفوعا باعتبار مبتدا، المبتدا دائما يبدا به الكلام، فهو الاسم مرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، يعني ليس قبله اي عامل لفظي اثر فيه، وانما هو رفع بذاته او بعامل معنوي وهو ايه؟ وهو الابتداء، ابتداء نعم من العوامل ولكن من العوامل المعنوية، ابتداء من العوامل المعنوية. طيب، الخبر بارك الله فيكم. الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، طبعا يعني المقصود أن المسند إليه يعني المسند إلى المبتدا. المسند إليه أي المسند إلى المبتدا. الصفحة المعروضة هذه تتعلق بالدرس القادم، نرجو عرض الصفحة أو الصفحة التي قبلها، لأن الصفحة المعروضة هذه تتعلق بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على سرعة الاستجابة. ف المبتدا قلنا هو الاسم المرفوع العالم او لفظيا، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه اي المسند الى المبتدا. الهاء في كلمه اليه عائده على ايه؟ عائده على المبتدا. لذلك بعض العلماء بيعرف الخبر تعريف جميل جدا، يقول ايه؟ الخبر هو الجزء الذي يتم به مع المبتدا جمله. الجزء الذي يتم به مع المبتدا جمله. انا خلاص جبت مبتدا محمد، طيب فين الخبر؟ الجزء اللي هيجي تمم لي الجمله هو ده الخبر. محمد مجتهد، مجتهد ده خبر. محمد يذاكر دروسه، يبقى جمله يذاكر دي هي الخبر. محمد مثلا في البيت، يبقى في البيت هذه حلت محل ايه؟ الخبر. يبقى اذا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا المبتدا كما ذكرنا الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظيه، اما الخبر فهو الاسم المرفوع المسند اليه اي انه اسند الى المبتدا اي انه عاد عليه. احنا لما ذكرنا في بدايه في اول ما تكلمنا لما قلنا الكلام هو اللفظ المركب، يعني نعود كده للماضي قليلا، قلنا مركب يعني مركب، قلنا مركب يعني لابد ان يتركب من كلمتين، اما اسم واسم وهتكون مبتدا وخبر، واما فعل واسم، فعل وفاعل، بشرط ان يكون كل واحده منهم مسندة إلى الأخرى. مسندة إلى إيه؟ إلى الأخرى. يعني أنا بقول مثلا الطالب المجتهد، هذه ليست جملة. ليه؟ لأني لم أسند إحداهما الأخرى، لكن لما أقول الطالب مجتهد هنا أسندت، نسبت الاجتهاد إلى الطالب، فصارت هذه جملة وكلاما مكتملي الأركان. يبقى إذا الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، أي المسند إلى المبتدأ، أو بمعنى آخر الجزء الذي طبعا وقول الاسم هذا على الغالب، لكن طبعا كما سنرى ان الخبر لا يشترط ان يكون اسما، وانما قد يكون جمله فعليه او شبه جمله كما سنرى باذن الله عز وجل. فهنا قوله الاسم المرفوع المسند اليه هذا على الغالب، ولكن الراجح او الافضل ان نقول مثلا الخبر هو الجزء الذي يتم به مع المبتدا جمله. الذي يتم به مع المبتدا ايه؟ جمله. طيب نعم، الخبر يكمل المعنى ويتم به المعنى مع المبتدا، مع المبتدا. وبدا قال عطى امثله طبعا، قال زيد نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. انا مش هعرف بقى مختار بقى في الاعراب، هذه مهمتكم. احنا كده بقى خلاص ندخل في ابواب الاعراب. نقول زيد قائم، من يعرب زيد؟ انا اريد اعراب كامل، ايه الاعراب وايه علامه الاعراب؟ زيد اعراب زيد مبتدا مرفوع بالضمه. مرفوع بالضمه هذا بالاختصار، ولكن الاولى والافضل ان نقول مرفوع وعلامه رفعه الضمه، لان الضمه لم ترفعه، وانما الضمه مجرد علامه رفع، الذي رفعه هو الابتداء. فنقول كده زيد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، ممتاز. طيب قائم خبر، خبر ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومن أراد أن يزيد تأكيدا يقول الضمة الظاهرة، باعتبار أن هي ظاهرة، لا يوجد مانع من من من من من حذفها. طب نسأل سؤال كده يعني سريعا، نقول متى تقدر الحركات؟ إن في ثلاث حالات تتقدم لتقدير الحركات. من يذكرنا بهم؟ ثلاث حالات لتقدير الحركات. الثقة، الممتاز، ممتاز، هذه حالة. الألف، التعذر، تمام. التعذر هذا يكون مع الألف. الثقة بيكون، ماشي، التعذر مع الألف، والثقة بيكون مع تمام. والعلامة والحالة الثالثة مع الواو والياء، ممتازين. المناسبة أو اشتغال المحل. يعني هما الاثنين واحد، المناسبة وانشغال محل. زي مثلا نعطي مثال على سبيل، نقول مثلا كتابي، كتابي مفيد، كتابي مفيد. وعرفنا نوع كلمة كتابي، أقول كتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ليه؟ للمناسبة، عشان في كسرة موجودة تناسب الياء، وداء طبعا مضاف إليه سوف يأتي الكلام عنه. ومفيد خبر. طيب الزيدان قائما، الزيدان قائمان. من يعرف الزيدان قائما؟ الزيدان مبتدا مرفوع وعلامه رفع الالف، الالف لانه مثنى ممتاز. وقوله قائما، قائما مثل، بس هشيل بس ايه، بدل ما اقول مبتدا مرفوع اقول خبر مرفوع. ممتازين جزاكم الله خير. يبقى اقول خبر مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. الزيدون قائمون نفس الكلام، ولكن هتبقى ايه العلامه بس اللي تختلف، هتبقى علامه رفع، رفع ايه مبتدا مرفوع علامه رفع ايه بالنسبه للزيدون الواو، وكذلك الخبر برضه علامه رفع الواو. ممتازين جزاكم الله خير. ونفس التقسيم زي كما كنا، تقسيم واحد اللي ذكرناه هيجي معنا كثيرا. قال والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر، ممكن يبقى ظاهر ممكن يبقى مضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره زي ايه؟ زي انتفعنا كلمه الظاهر دي، زي المفرد، زي المثنى، زي الجمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، زي جمع التكسير، الاسماء الخمسه، كل هذه يندرج تحت باب الظاهر. تمام؟ طيب والمضمر ال 12 توزيعا ذكرناها للضمائر، اثنين متكلم، خمسه مخاطب، خمسه غائب. وهنا بقى طبعا كل الامثله اللي ذكرناها في الفاعل كانت ايه؟ ضمائر متصله. ليه ضمائر متصله؟ لانها اتصلت بالفعل، لكن هي في المبتدا ما ينفعش حاجه تتصل بيه قبله. فلذلك جاءت كلها ضمائر منفصله. ايه الضمائر المنفصله اللي جت معنا؟ انا، نحن، انت، انا، نحن، ده متكلم، ادي اثنين. انت، انت، انتما، انتم، انتن، ادي خمسه مخاطب. هو، هي، هما، هم، هن، ادي خمسه ايه؟ غائب. يبقى نفس التوزيع 12 ضمير، ولكن جاءوا هنا منفصلين. الضمير المنفصل هو ما لا يتصل بغيره ويمكن ان يبدا به الكلام، لكن المتصل لا يمكن ابدا ان يبدا به الكلام، ولكن يجب ان يتصل بما ايه؟ بما قبله. فلما اقول مثلا، طبعا الضمائر، الضمائر كلها مبنيه، الضمائر كلها مبنيه. يعني ضمائر مبنيه يعني لا تظهر عليها علامات الاعراب. نعم، نقول مبنيه في محل على حسب بقى الاعراب اللي موجود عندنا. لما اقول انا قائم، فاقول انا ضمير مبني، مش هينفع احط عليها ضمه انها مبنيه، ضمير مبني في محل رفع مبتدا. نحن قائمون، ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وهكذا. يبقى اذا اي ضمير ياتي لا نعربه، لا نضع عليه علامات الاعراب، وانما يكون مبني على حسب البناء الخاص به في محل على حسب الموقع الاعرابي الموجود. يبقى هذا بالنسبه للمبتدا. طيب بالنسبه للخبر، طبعا المبتدا لا يكون الا اسما، لا يكون الا اسما. اما الخبر فقال الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. هو يعني المفرد كما مر، المفرد هو ايه؟ هو ما مر معنا، يعني كل الامثله اللي مرت دي مفرد. انا قائم، نحن قائمون، او زيدان قائمان، كل هذا مفرد. طب كيف مفرد؟ ده زيدان قائمان ده مثنى، كيف وصفناه انها مفرد؟ هنا يظهر معي تعريف جديد او صوره جديده للمفرد. المفرد له اشكال. هنا المفرد المقصود به ما ليس جملة ولا شبه جملة. المفرد المقصود به هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذا هو المفرد. طيب نيجي بقى للجزء الثاني، وبقول غير مفرد. غير مفرد ده اللي هو الجملة وشبه الجملة. الجملة وشبه ايه؟ وشبه الجملة. ايه هو الجملة وشبه الجملة؟ هنلخصها بعدين نرجع لنص الأجرمية ونشرح برضه. الجملة تمام. الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. أنا خلاص عدى عليهم مبتدأ وخبر عرفناه، وعدى عليهم فعل وفاعل عرفناه، فنتكلم عنهم بحرية. أقول مثلا كده محمد، محمد مبتدأ عادي. بعدين الخبر قلنا إيه في الخبر؟ أخلاقه حسنة. أخلاقه حسنة، ده أخلاق دي مبتدأ ثاني، وحسنة خبر المبتدأ الثاني، وجملة أخلاقه حسنة كلها في خبر المبتدأ الأول. يبقى إذا الخبر نفسه جملة اسمية أو جملة فعلية. محمد يذاكر دروسه، يذاكر دروسه، ودي جمله فعليه في محل برضه رفع خبر. يبقى ده المقصود بالخبر الجمله. طب ايه الخبر الشبه الجمله؟ الخبر الشبه جمله هو ما كان جارا مجرورا، حرف جر واسم مجرور، او ظرف، او ظرف، ظرف يعني ظرف زمان او ظرف مكان، وسوف ياتي لها باب خاص بها ان شاء الله في الاجرميه في المنصوبات على شيء من التفصيل. زي ما قول مثلا في الامثله لما يقول جلست امام الدار، جلست امام الدار، فقولنا امام الدار هذا امام هنا ظرف، فلذلك نقول امام الدار هذا خبر شبه جمله. لما نقول مثلا خرج اعطيك مثال جمله فعليه، لما نقول زيد امام الدار، زيد امام الدار، زيد كذا، وامام الدار هذه امام طبعا ظرف والدار سوف ياتي مضاف اليه، وجمله امام الدار او كلمه امام هذه ظرف يعني شبه جمله، هذا شبه جمله وحل محل الخبر، له يعني تفريعات او له تفسيرات خاصه به ان شاء الله، لكن برضه كما قلنا يعني هذه تكون في مراحل متقدمه. لكن اللي يعنينا ان لما اجد مبتدا واجد بعديه جار ومجرور او اجد بعديه ظرف، هذا يكون خبر شبه ايه؟ خبر شبه جمله، خبر شبه خبر شبه جمله. فطبعا خبر الجمله وشبه جمله لا تظهر عليه علامات، لانما بنقول جمله فعليه في محل رفع خبر، او جمله اسميه في محل رفع ايه؟ خبر، او شبه جمله في محل رفع خبر الى اخره. اذا الخبر مفرد وغير مفرد. الصفحة اللي بعد في صفحة أخرى لمبتدأ وخبر، الصفحة المعروضة على اليسار هذه خاصة بالدرس الماضي اللي هو المبني المفعول الذي لم يسمى فاعل، لكن في صفحة أخرى للمبتدأ والخبر رجاء عرضها، الصفحة التي بعدها مباشرة. قال بارك الله فيكم، طيب عامة نكمل يعني رجاء يكون لو يكون الجميع معه نسخة موجودة على الحاسب الخاص به بحيث برضه يتابع معنا أو حتى في يده. فيقول ابن أجر الروم وغير المفرد، طبعا المفرد خلاص مر كل ما مر زي ما قلنا سواء كان مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث، كل هذا يندرج تحت المفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، يقصد بكلمة مفرد يعني كلمة مفردة، كلمة واحدة ليس معها غيرها غيرها. وغير المفرد أربعة أشياء، وغير المفرد أربعة أشياء، إيه هم أربعة أشياء دول؟ قال الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعل والمبتدأ مع إيه؟ مع خبر. طيب الجار والمجرور والظرف اللي هم إيه؟ الجار والمجرور اللي هم والظرف اللي هم قلنا عليهم من شوية، ماذا سميناهم؟ الجار والمجرور والظرف شبه جملة، بارك الله فيكم. طيب الفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، اللي هو الخبر ايه؟ الفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، اللي هو الخبر ايه؟ الخبر الجمله، سواء كانت جمله فعليه زي الفعل مع فاعله او جمله اسميه اللي هو ايه؟ المبتدا مع خبره. واعطى امثله على ذلك فقال زيد في الدار، زيد في الدار، هنا قوله في الدار هذا شبه جمله، شبه جمله خبر. يعني اعذروني يعني هتوسع حاجه بسيطه جدا دون تعمق كبير، لكن لاتمام الفائده يعني اغلب العلماء وطبعا المشهور بيننا ان نقول خبر شبه جمله، ولكن الصحيح عند اهل العلم وعند علماء النحو ان الشبه جمله لا يكون خبرا وانما يتعلق بخبر محذوف. والتقدير لما اقول زيد في الدار، التقدير زيد استقر في الدار أو زيد مستقر في الدار، هذا هو التقدير. ولكن تيسيرا كمرحلة أولى احنا بنقول ايه؟ خبر شبه جملة أو شبه جملة في محل رفع خبر، هذا من باب التيسير. ولكن عند التدقيق وإن شاء الله هذا سيكون معنا بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله إن تيسر الأمر بإذن الله، هو في الحقيقة شبه جملة متعلق إما بفعل محذوف يبقى استقر في الدار، وإما باسم محذوف محذوف يبقى تقدير مستقر في الدار. الشاهد زيد في الدار هذا خبر شبه جملة، زيد عندك عند هذا ايه؟ هذا ظرف يدل على المكان، الظرف وما دل على الزمان او على مكان، فهذا ايضا شبه جملة. قوله زيد قام ابوه هذا خبر جملة فعلية، وزيد جاريته ذاهبة هذا خبر جملة اسمية. طب كتأكيد بس فقط، بارك الله فيكم. زيد قام أبوه، أنا هعرف بس آخر حاجة فيها اللي هو الهاء ده مضاف إليه، باعتبار لسه ما جاء معنا، لكن أبي أرجو منكم تقلبوها. اللي هو قوله زيد قام أبوه، نريد إعراب كامل لهذه الجملة. زيد قام أبوه، أول شيء زيد إعرابها مبتدأ، طبعا مبتدأ ما تكفيش، مبتدأ مرفوع برضه لا تكفي، وعلامة رفعه الضمة، هكذا يكون الإجابة، يبقى زي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، تمام، الظاهرة زيادة التأكيد، ممتاز. طيب قام قام فعل ماضي مبني على الفتح على الأصل التزييد، بارك الله فيكم. قام أبوه، فاعل ممتاز، فاعل ايه؟ لا يكفي كلمة فاعل كده تكفي، خلاص يعني طالما جزء اخذناه يبقى العرب فيه يكون اعراب نموذجي. ابوه فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو ممتازين، لانه من ايه؟ لانه من الاسماء الخمسة، بارك الله فيكم، لانه من الاسماء الخمسة، يبقى ابوه طبعا الهاء مضاف اليه وسوف تاتي ان شاء الله في اخر الكتاب باذن الله عز وجل. يبقى هذا بالنسبه للطب. لسه هنا بقى فاضي الاعراب، خلي بالكم احنا قلنا زيد مبتدا، ولحد دلوقتي الخبر ما جاش، ما ينفعش ابدا ابدا في جمله اقول مبتدا واسيب الجمله من غير ما اجيب الخبر، متعود دايما كده، طالما بدات في جمله وقلت مبتدا ما ينفع اترك الجمله حتى اقول اي الخبر. نعم، يبقى قام ابوه هذا خبر جمله فعليه او جمله فعليه في محل رفع ايه؟ خبر. بارك الله فيكم، يعني الصوت ينقطع، ارجو الصوت يكون ان شاء الله يكون مستمر ان شاء الله خيرا باذن الله. والجمله الفعليه في محل رفع اي خبر، يبقى كده في اعراب. طيب نعرف الجمله التي بعدها، زيد جاريته ذاهبه، زيد جاريته، زيد خلاص اعربناها لا نكررها. طيب جاريته، جاريته مبتدأ، مبتدأ مرفوع، بس طالما عندي بارك الله فيكم، طالما ذهب مرة معي مبتدأ مرة، يبقى الثاني أسميه مبتدأ ثاني، لأن يعني كده أصبح عندي مبتدئين، فعلشان ما يحصلش لبس يبقى أقول إيه؟ مبتدأ ثاني، يبقى هنا جارية مبتدأ ثاني، وطبعا الهاء مضاف إليه لم يأتي ذكرها بعد. طيب ذاهبة، إعرب ذاهبة، خبر، ما هوش خبر، لا مش خبر ثاني، هو خبر، نعم بارك الله فيكم، خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني، بارك الله فيكم. طيب خبر للمبتدأ الثاني، فين الخبر الخاص بالمبتدأ الأول؟ أين الخبر الخاص بالمبتدأ الأول؟ الجملة الاسمية المكونة من، بارك الله فيكم، جاريته ذاهبة، هذه الجملة بارك الله فيكم ما شاء الله، يعني كلكم أساتذة في الإعراب بارك الله فيكم، ممتازين والله ما شاء الله عليكم. فهذه الجملة هي التي وقعت خبرا للمبتدأ اللي هو إيه؟ اللي هو زيد. يبقى إذا هذه الجملة الإسمية، زيد جاريته ذاهبة، جملة إسمية وقعت في موقع إيه؟ الخبر للمبتدأ الأول. يعني أظن في هذا الكفاية، يعني أنا كنت أطمع إن أنا أتحدث في ما هو أكثر من ذلك، ولكن يعني الكلام يعني يأخذنا، وأرجو إن ما يكون في كلام يعني تشعرون أنه زائد، وأن الواحد بيحاول قدر الإمكان أن يكون الكلام فيه فائدة، وألا نترك جزئية إلا وقد وصل معناها يعني للجميع، بارك الله فيكم. فيعني إحنا لو رجعنا كده، إحنا صحيح خدنا أكثر من ساعة أو ساعة تقريبا يعني مع حذف المقدمات، فهنجد إن الجزء اللي أخذناه النهارده جزء بسيط جدا وسهل. الجمال في النحو أو الشيء الجميل جدا في النحو إن أنت ممكن يعني تاخذ الباب وتفهمه، وبعد ما تنتهي منه تراجعه تجد ان الباب ايسر ما يكون، لا ياخذ منك اكثر من 3 دقائق مراجعه. لان خلاصه الكلام اليوم ان الفاعل هو اسم مرفوع ياتي قبله فعله بيكون ظاهر بيكون مضمر، ونائب الفاعل يكون اسم مرفوع برضه لا يذكر معه فاعله، يحل محل الفاعل. وزياده فيه ان الفعل الماضي فيه بيكون اوله مضموم وقبل اخره مكسور، والفعل المضارع بيكون اول مضموم وقبل اخره مكسور. ثم بعد ذلك تحدثت عن المبتدا، قلنا ان المبتدا ليس له عوامل لفظيه وانما عامل معنوي، وقد يكون ظاهر وقد يكون مضمر. والخبر بيكون اما مفرد سواء كان مثنى او جمع او غيره غير هذا يكون مفرد، واما بيكون جمله اسميه او فعليه، واما بيكون شبه جمله ظرف او جر مجرور. يعني ده خلاصه اللي احنا ذكرناه النهارده، كلام بسيط جدا، ولكن يعني هذا البسط الذي نتحدث به ما هو ما الغرض منه؟ ليس شيء الا يعني ان المعنى يصل للجميع ويكون في تطبيق يعني. فارجو الا تملوا يعني اذا كنا نطيل، لكن يعني الله عز وجل نحاول نوسع. والا فكتاب الاجروميه كله ممكن يشرح في ساعه واحده يعني او في ساعتين، لو بس مجرد توضيح للمعاني التي فيه. لكن ان شاء الله نسال الله عز وجل يعني يكون في افاده، ويكون هذا الوقت يعني تخرجون منه بفائده تعود عليكم ان شاء الله في دينكم ودنياكم. بارك الله فيكم. حتى يعني لا نغير النظام اللي احنا سرنا عليه، احنا كنا متعودين دائما بعد ما ننتهي من الشرح الكتاب نعلق سريعا كده على النظم الموجود في نظم الاجروميه. وانا كنت رفعت نظم على الموقع يعني لمن لم يعلم بذلك، في بفضل الله عز وجل وفقني الله سبحانه وتعالى لمراجعه النظم وتنسيقه بصوره طيبه ان شاء الله، لعلها تكون فيها افاده لكم. لو موجود على الموقع ممكن الاخوه يرفعونه، مش موجود ممكن ان شاء الله تحملونه، ويكون فيه شبه افاده طيبه لكم ان شاء الله. وان شاء الله نقرا كده الابيات سريعا. يقول ابن أجروم في باب المرفوعات: قال باب الفاعل، الفاعل ارفع، يبقى بداية كلمة الفاعل يكون مرفوع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله. يعني الفاعل بعرفه إزاي؟ وطبعا ذكر أوله مرفوع وبعدين قال هو مسند إليه فعل، وهذا الفعل بيكون موجود فين؟ موجود قبل الفاعل، قد وجد. وبعدين قال وظاهرا ياتي، وياتي مضمرا، يعني هذا الفعل قد يكون ظاهر وقد يكون مضمر. واعطى امثله على ذلك فقال فاصطاد زيد واشتريت اعفر. اصطاد زيد الفعل هنا زيد، واشتريت الفعل هنا التاء، فجاب مثال للظاهر ومثال للمضمر. وبعد ذلك قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال اذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا او مبهما او جاهلا، يعني هو هنا بيقول يعني امتى الفعل بيحذف؟ اما من باب الاختصار والتيسير او الابهام مبهما، يعني انا عاوز ابهم مش عاوز ابين مين هو الفاعل، او جاهلا ممكن انا ما كنتش عارف مين الفاعل، او ضرب محمد لكن ما ادري ما اعرف من الذي ضربه. طيب اذا حذفته ايه اللي يحصل؟ فاوجب التاخير للمفعول به والرفع، يعني فاوجب التاخير يعني المفعول به لازم ااخره بعد الفعل، لانه يحل خلاص محل الفاعل، طالما يحل محل الفاعل حتى فعل الفاعل لازم يجي بعد الفعل ما ينفعش يجي قبله. فهنا فاوجب التاخير المفعول به يعني يذكر المفعول به بعد الفعل مباشره، والرفع يعني ارفعه بعدما كان منصوبا لابد ان ترفعه، حيث ناب عنه اي ناب عن الفاعل فانتبه. وبدا يبين التغيير اللي يحدث في الفعل فقال فاول الفعل اضم من، يعني هنضم الاول وكسر ما قبيل اخر، هكسر ما قبل اخر. امتى؟ المضي، ما قبيل اخر المضي، هذا كلام في الماضي عدم. وما قبيل اخر المضارع، طب لو كان مضارع بعمل ايه في اللي قبل اخره؟ يجب فتحه بلا منازع، يبقى يجب ان انا ايه افتح ما قبل الاخر زي ما قلنا يضرب يضرب. وختم المفعول الذي يسمى فعله بقوله وظاهرا ومضمرا ايضا ثلاثا، قد ياتي ظاهر قد ياتي مضمر. وعطى مثال كاكرمت هند، هند هنا فعل ظاهر، وهند ضربت او ضربت هي، فالفعل هنا ايه؟ مستتر. ونختم به باب المبتدا والخبر، قال فيه المبتدا اسم من عوامل سلم لفظية، يعني ليس قبله عامل لفظية، وهو برفع قد وسم أي يأتي مرفوعا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، يعني قد يكون ظاهر وقد يكون مضمر. وعطى مثال على ذلك، القول يستقبح وهو مفترى. القول يستقبح، القول مبتدأ ظاهر، وهو مفترى هو هنا مبتدأ مضمر. وبدأ يبين الخبر، والخبر الجزء الذي قد أسند إليه، يعني أسند إليه المبتدأ، وارتفاعه وارتفاعه يلزم أبدا أي دائما بيكون مرفوع، ومفردا يأتي أي بيكون الخبر إما مفرد وغير المفرد اللي هو الأربع أنواع اللي قلنا عليهم. فأول نحن سعيد مهتدي، ده مفرد، سعيد مهتدي والخبر مهتدي مفرد. والثاني أي النوع الثاني اللي هو غير مفرد، أربعة مجرور هو الجر المجرور، نحن العقوبة لمن يجور، فكلمة لمن هنا في جار مجرور خبر. والظرف نحو الخير عند أهلنا، فكلمة عند برضو ظرف حل محل خبر. والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، فأتى هنا جملة فعلية خبر. والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، فجملة أبوه ذو بطر جملة اسمية خبر للمبتدأ. يعني هذا ما يسر الله به سبحانه وتعالى. أعرف إن شاء الله يكون المعلومات وصلت، ويكون إن شاء الله تعالى يعني أفدناكم ولو بالقليل، مع أني والله في هذه الليلة والله أراكم ما شاء الله يعني كلكم يعني ممتازين، ما شاء الله إجاباتكم طيبة، توحي بـ بـ بـ بـ بـ بعلم ما شاء الله طيب منكم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. يعني لو أي استفسار أو سؤال يعني في خدمتكم بإذن الله. الله المستعان. المقصود كلمة سؤال عن كلمة. نعم. كبرت، هو طبعا يعني للعرب هذا يكون سابق شوية لبعض الأبواب، ولكن ما في مشكلة، احنا اتفقنا الأسئلة بالحظ بقدر كنا نحن نقدر نجاوب عليها. كبرة، كبر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء للتأنيث ليس لها محل الإعراب، والفاعل مستتر تقديره هي، تقديره هي. وكلمة هنا تمييز، كلمة تمييز منصوب، وسوف يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وتخرج هذا فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة، والفاعل المستتر تقديره هي، ومن حرف جر، وافواه اسم مجرور، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وجمله تخرج من افواههم صفه لكلمه، صفه لكلمه. يعني هذا بالنسبه للاعراب الكامل لها. ارجوكم وصل، لو اردتم اعيده اعيده. نعم، فهو جملة عادية جدا، هي بس كلمة، كلمة كلمة هي بس اللي قد تشكو على البعض، هي تمييز للضمير المستتر هي، تمييز ضمير المستتر هي، أي كبرت هي كلمة تخرج من أفواهها. هل من سؤال او استفسار؟ وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.